في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. بكرت عواذله وجاء عفاته، فرأيت محمود الندى مذموما. الأسد بأسا والبدور إضاءة والمزن جودا والجبال حلوما. أنا ولم وعلى ماذا وفيما. وقال في وصفي فرس: وأحم من أولادي أعوج عكته وأظنه للبرق كان حميما. متكفئا لو أنه جار الصبا شأوا لبات أديمها محموما، مستقبلا أعلى الذرى مستعرضا بسط القرى مستدبرا ملموما. حر الإهاب وسيمه، بر الإياب كريمه، محض النصاب صميما. إن قيد جاءك زينة أو ريض ريض بنية أو ريع ريع ظليما، فأرعت فيها الوحش عن مهجاتها وجعلته بنفوسهن زعيما. وقال يهجو: الكلب فوق أناس أنت مالكهم، ونعمة أنت فيها عندهم نقم. وإن دهرا علوت الناس كلهم فيه، فبالجهل والخذلان متهم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.